غانم. أقول الظاهر إن هذا طلع وبعدين الناس تذهب تقليد. ما أعرف أنا ما أعرف. بس حنا شف جاز ولا. إذا قد يكون صاد مثلاً لباس وساعة. إيه ما أقول ذلك. على كل حال إذا كان ما له شيء معين. إذا كان ما له شيء معين يعني تسموها شبكة فيها أهون. أما إن كان شيء معين يعني خلوه مثل مثل الشبكة أو شبابيك وما أشبه ذلك فهذه ينظر فيها. وين الشيخ نعم لهو ليس على سبيل الوجوب هذا ليس على سبيل الوجوب تعظيما لاسم الله عز وجل لا يدخل فيه المحل. قلنا إذا كان يضيع إذا كان يخشى من ضياعه أو نسيانه وهذا يقع كثيرا الإنسان بعض الأحيان يجعل حاجات قد يكون مصحف المصحف ما يدخل فيه الخلل ربما يضع وينسى فهذا إذا خشيت منه فلا حرج عليه إذا خشيت ولم تتمكن من أن بالذات المصحف ما تتمكن من أن تعطيه أحد يمسكه لك حتى ترجع. طيب إذا كانت ما فيها بأس لا هذه ما فيها بأس لأنها ما هي ظاهرة ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة إذا احتاج إلى الدخول في خاتم فيه اسم الله فإنه يجعل أعلاه الفص يجعله في باطن كفه من جنس هذا عين وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله هذا الثاني أنها والله أنا الحقيقة ظني والله أعلم إن هذا هو أصل إنه مو أصل عن إسلام أتى إن أصله لأجل يكون هذا على اسم شبكة ما فيها أشكال واضح الاشتقاق واضح فيه لكن مش ها لا من حرام لكن نقول الأحسن نقول الأحسن أن يقال يصل أن يقال أن نقول الزود يصلكم بعض المهر ولا يسميها بهذا الاسم أو يعدل عنها بالكلية لأن كنا عندنا نحن هنا في نجد كان المعروف عندنا إن المهر يرسل قبل الزواج فراش وألبسة ومعه ذهب ودراهم لكن قبل الزواج يعني بحوالى 10 أيام 7 أيام أما الآن يرسلون هذه الشبكة التي يرسلون قبل سنة أو سنتين هنا عند الخطة هنا ها؟ والله اللي نرى أقول الأحسن أن لا تستعمله أبدا أي إن شاء الله يصل الله أمرك بدون شركات لا الدبلة أنا أقول حرام الدبلة حرام ما فيها إشكال لأنها مصعوبة بعقيدة لا قيما ليكتب اسم الزوجة أو هي تكتب اسم الزوج هذا واضح من الاعتقاد نعم هم قالوا هذا لكن ليه الدبلة نقصنا الشبكة هذا دليل على شبكة الله لا يحسن يحطون بعد

ولا يتحدثا فإن الله ينفث على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول. هذا الحديث كما قال المؤلف هو معلول من حيث السند، لكن معناه صحيح، فإنه يجب على الإنسان إذا تغوط أو تضول أن يستتر، أن يستر عورته عن غيره، وذلك لأن النظر إلى العورة محرم، وأما ما اشتهر عند العامة لعن الله الناظر والمنظور فلا أصل له، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النظر إلى العورة محرم وكشفها أمام الناس أيضا محرم فلا يثبت. وفي هذا الحديث إن ثبت فيه دليل على ثبوت النقص لله عز وجل بقوله فإن الله ينقض على ذلك، والنقض أشد البغض، وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بالقرآن، قال الله تعالى كبر نقصا عند الله أن تقول ما لا تفعل. فيكون في هذا رد على من أنكر هذه الصفة نسبة لله وقال إن الله تعالى لا ينقض، وحجته داحرة، لأنه يقول إن أثبتنا هذا فهو تشبيه لله بالخلق، ولا شك أن هذه حجة باطلة، لأننا نثبت أن لله ذاتا لا تشبه الخلق، وله سمع لا يشبه الخلق، وله علم لا يشبه الخلق، وله قدرة لا تشبه الخلق، وهكذا جميع صفاته الذاتية والفعلية حقيقة ولا تشبه صفات المخلوقين. ويؤخذ من هذا الحديث إذا صح أنه لا ينبغي التحدث مع الغير في حال قضاء الحاجة، لأنه يؤدي إلى الاطمئنان في الجلوس والبقاء عليه، والاطمئنان في الجلوس والبقاء عليه هنا أقل أحواله كراهة، لأن كشف العورة للحاجة فإذا انتهت الحاجة فلا ينبغي أن تبقى، كما أن الأطباء يقولون إن المكس على مكان التخلي بدون حاجة يكون سببا لحدوث البواسير، وبعضهم يقول إنه قد يدمي الكبد. حدث يعني أن يحدث أحد من آخر، لا أقول هذا أقل أحوال الكراهة، لأن هذا يوجب أن الإنسان يطمئن في مكانه ويبقى على هذه الحال المقبولة. هذا الحديث لو صح يكون دليل، الحديث هذا ضعيف. نعم العورة المنهي عن رؤيتها بالنسبة للصلاة للرجل ما بين السرة والركبة، وفي غير الصلاة السوءتان القبل والدبر، إلا إذا خيف الفتن مثل الشباب مثلا فإنه يجب أن يستروا ما بين السرة والركبة، أما مع عدم خوف الفتن مثل العمال في عملهم أو الراكب الدابة وما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن يرى الفخذ، لا سيما ما تطرف منه نحو الركبة. نعم اللاعبين كما قلت لك غالبهم من الشباب، وينبغي أن يسروا هذا، لأن الشباب كشفهم ولا سيما الآن في وسائل الإعلام حيث تعرض هذه الصورة في التلفزيون على الشابات وعلى ناس آخرين فتحصل بذلك فتنة، الواجب أن يلزموا بسراويل تكون ساترة فيما بين السرة والركبة على الأقل. عورة في الصلاة، لا ما صدر عنك، اي نعم، هذا أن تعرف أن العلماء مختلفون في صحة الحديث، فيه كلام في سنته مقال،

فإنه يقول بطلان لأنه فارق المحيط